بسم الله

سيدنا. وآتوا النساء صدقاتهن محلة. المواقع دي لأي حد يعتبر فيها. والله لما الجامع فإن طبنا لكم عن شيء ان شاء الله. نعم انا جاي لك جنبك. فإن طبنا لكم الله فيها هنا. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه عليك يا مولانا. راجل يا مؤتمن انت جاي من سبي. نعم والله جاي من سبي. ايه في القطر بايع في القطر كتير. جاي من سبي الفقر. انا عايز تقول نسمعها تاني يعني. ايه نسمعها تاني يعني. بقول لك ايه. ربنا كرمك الظاهر بايع كتير انت جاي. نعم يا سيدنا نعم. What the? جعل الله لكم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وابتلوا اليتامى حتى حتى كلها. ولا تأكلوا إسرافا ولا

يُحْيِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ما ترك سيدنا نعم. ولكن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن دكتور تاني طيب. والله عليم حليم. وملائكته يصلون مكه. يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، سيدي يا أبا القاسم، الشوق حركني بغير تردد، والشعر تغنى في مدح محمد، فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد. شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره نوفى الهموم ونهتدي، والله أوحى فهيا رددوا يا رب صل على الحبيب محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك سيدي يا رسول الله. كانت هذه التلاوة الطيبة المباركة والتي تلاها على مسامعنا فضيلة مولانا القارئ الشيخ الدكتور أشرف حفني الهوي في هذه الليلة الطيبة المباركة، والتي تقام فرحا واستبشارا ومهنأة بزفاف الأخ الحبيب الأستاذ علي بريقع القوري، نسبا وصهرا بينه وبين الحاج صفوة فتحي ألهم بن عبيد، سائلين الله تعالى أن يجمع بين العروسين على خير. تتقدم عائلة القورة بن عبيد بخالص الشكر.